الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. تحدثت عن قوله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وذكرت أن الضوء عند أهل العلم أقوى من النور، وذكرت أن منازل القمر 28 منزلة، وأنه كل ليلة في منزل مدة 28 ليلة ثم يستسر ليلتين. وقد لحقني بعض طلبة العلم بعد الدرس البارحة وقال لي: إن منازل القمر 13 منزلة، ما هي 28. يا ولدي، هذا أمر مقرر ثابت في كتب التفسير، وارجع على الأقل إلى تفسير البغوي اللي يسمى محيي السنة، أحد أئمة أهل الإسلام في القرن السادس الهجري أو الخامس الهجري من أحدام الدنيا، صاحب المصابيح وصاحب شرح السنة وصاحب معالم التنزيل في التفسير، اللي طبع الملك عبد العزيز الله يغفر له مع ابن كثير على هامشه سنة 1346 هجرية في مطبعة المنار، وهو كل الناس اللي عندهم تفسير ابن كثير بهذه الطبعة عليهم تفسير البغوي، وذاكر منازل القمر 8 وغير وكثيرون. لكن قال لي على شخص واحد كاتب في التفسير يقول لي 13، قلت له هذه للشمس، 13 منزلة للشمس و28 منزلة للقمر، و13 منزلة للشمس تجلس في كل منزلة 13 يوم وجزء يوم. هذا طبعا حساب الحسابين، أنا من حق حساب ولا حق نجوم ولا حق كواكب أنا وفلان، إنما هذا هو المقرر عند أهل العلم. فقال لحقني ما أدري هو أو غيره، قال لي: طيب أنت تقول الضوء أقوى من النور، وربنا يقول. طبعا واحد ماشي طارق بعد الدرس ساعة وحولها يبي يتفرغ، عشان يتفرغ يجيب ويفتح له كلمات اعتراضات في نفسه ما يستطيع الإنسان، لكن أحببت أن أعيد الكرة لعله يكون حاضر ويسمع اللي سألنا السؤال. فيقول لي: الضوء كيف تقول الضوء أقوى من النور؟ أنا ما كنت الضوء أقوى من نورنا، اللي بيقولوا أئمة الدنيا أهل اللغة العربية وأهل العلم وأهل التفسير، ما هو أنا اللي جايبه من عندي. أكثر كتب التفسير اللي طلعت تقول هالكلام ده، اللي تقول هالكلام ده، وأن الضوء إنما ينبعث من شعاع لجرم، يعني الضوء أو إذا أطلق الضوء يكون أصله مأخوذ، يعني منبعث من جرم، يعني ذاتي ما هو عرض. وأما القمر نوره عرض، النور كلمة النور دائما على معنى العرض، والعرض يعني معناه أنه ما هو قائم بنفس الجرم، ولكنه قد ينبعث من عنده بسبب آخر. وضربت أنا مثل بالغرفة اللي احنا نصلي فيها أحيانا، إذا جاء وقت في هذا الموسم بالذات الساعة عندما يقول المؤذن الله أكبر، في عمود شمال شرق من الغرفة، شمال كثير، والشمس ما عمرها طلعت من شمال ولا طلعت من شمال شرق، يعني على طول تنبعث في الغرفة، تأخذ لها حوالي ربع ساعة ثم تروح تزول، تقول كأن الشمس مسلطة عليها بنفسها. أنا أول ما رأيتها استغربت كيف الشمس تطلع من شمال، ولما نظرت وإذا عمود من الأعمدة مركب عليه الشيء المذهب ده من أعلاه تسطع فيه الشمس فيدخل في الغرفة، وجاء لها من غير الطريق، جاء لها من غير الطريق اللي هو العادة يجي منه النور، انعكسها. وقالوا أهل العلم هذا يدل، يقول أبو سعود العماد اللي ميت في القرن العاشر أو في القرن العاشر أو يعني سنة 900 وكذا وفاته أو 1904 أظن أو 4 أو شيء من هالقبيل، يعني في القرن العاشر حوله، يقول هذا يدل على أن نور القمر مستفاد من الشمس، لأن الشمس ينبعث منه. اللي بيقولوا الحين الفلكيين وغيرهم الجو الجغرافيين وغيرهم يقولون هالكلام ده، نور القمر مستفاد من نور الشمس، يقولوا هالكلام ده، وهذا ما هو بعيد من جهة العقل من جهة الشرع، يعني ما هناك شيء يمنعه لا شرع العقل. وضربت مثل بأنك لو جبت مرآة وحصلتها على محل تعكس النور يروح لجهة اللي جهة المرآة المعاكسة، يعني إذا كان جاي النور من هنا وإذا يبدأ النور يطلع هناك، النور اللي من هنا يطلع هناك. فهذه من آيات الله. وقل ما قال لي الأقوى قال طيب الله يقول الله نور السماوات والأرض، أنت عارف الله نور مش معناها كلمة إضافة النور إلى الله، إضافة النور إلى الله تستعمل بمعنى إيه؟ إضافة النور إلى الله لها معنيان، إضافة الخلق إلى الخالق وإضافة الصفة إلى الموصوف. إضافة النور إلى الله، فمن إذا كان إضافة النور إلى الله من إضافة الصفة الموصوف يصير من صفات الله، لا يشبه نور تراه في السماوات ولا في الأرض، لا يشبه نور في السماوات ولا في الأرض، ولا يقاس به نور في السماوات ولا في الأرض. ولذلك يجوز أن تستعيذ بنور الله وأن تستغيث بنور الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني لا إله إلا أنت. وتقول أعوذ عشان القرآن كلام الله وصفاته، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لكن لو من باب إضافة الخلق إلى الخالق ككعبة الله وبيت الله، كعبة الله وبيت الله هذا من إضافة الخلق إلى الخالق، فلا يكون بصفة الله ولا يقاس به شيء، وإنما مضاف إلى الله لأنه بيته. وناقة الله قال لهم سووا ناقة صالح ناقة الله وتقياها. فهذه إضافة الخلق إلى الخالق، إلى الخالق من نور الشمس، من نور الله اللي خلقها، نور القمر اللي جابه لنا، نور النار اللي فيها أفريتم النار التي تقولون أنتم أنشأتم شجرتها نحن المنشؤون. كل الأنوار سواء كان أنوار حسية أو أنوار معنوية هي من عند الله تبارك وتعالى، هو خالقها ورزق به. هذا مثال. فكون يقول إن إضاء النور يكون أضاء، هذا كلام عربي، ده لغة عربية، ما هو أنا اللي وضعه ولا أنت اللي تضعه ولا يضع عالم من العلماء، ما بيضعوه العلماء يقولوا هذه النور أقوى من الضوء ولا الضوء أقوى من النور، من عند أنفسهم. هذا تتبع كلمات العرب ومفردات اللغة العربية وفقه اللغة العربية، هذا مثال. فالنور لا شك إذا كان هذاك ينبعث من جرم نظر مثلا، لأن الشمس اللي بتنبعث منها الحرارة يعني يمكن طبعا تغطي ملايين الأبيات. وين هي الشمس؟ ربنا سبحانه يقول في الآية اللي بعدها مباشرة، الآية اللي بعد جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره، ما قال وقدر الشمس، لأن منازل الشمس ما يعرفها كل الناس. العلماء يقولوا 13 منزل، وكل منزلة لها تقع الشمس لها 13 يوم وشوي، وتضربها بها هذه تأخذ عليها على الحساب. أما القمر 28 ليلة، كل ليلة في منزلة، كل ليلة في منزلة. والبروج اللي هي مجاري الشمس 12 برج، بعد شهور السنة على السنة غير العربية، السنة الشمسية بروج، يعني تأخذ مثلا اللي بيسموها مثلا الدل والحوت، الميزان، الثور، الأسد، هذه كلها طبعا كل واحد برج له شهر، وكل واحد جعل الله له خصائص. ما هي للبرج، لأن البرج نفسه ما بيأثر في الكون، والشمس نفس النور والنار والحرارة اللي تنبعث منها، ما هي كذا طلع منها ذاتية تلقائية لابد أن تطلع. يا أخي أنت تأكل، فيه ناس يأكل ويملى بطنه ولا يحس بالشبع أبدا، وفي واحد يشرب وكل ما يشتد شرب يشتد ظمأ، يشتد كل ما يكثر من الشرب يشتد ظمأ. والنبي يضرب مثل باللي كان يقول كالذي يأكل ولا يشبع. ولذلك أهل العلم يقولون ينبغي لك أن تعتقد أنك عندما تأكل أنت لا تعتقد أن الغذاء هو اللي خلاك حسيت بالشبع. الشبع دي بيخرج الله فيك ملابس للأكل اللي أنت أكلته للسبب اللي أنت عملته. ولذلك يقول ومن يقل بالطبع، بعضهم يقول ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. إذا كنت تعتقد أن هذه الأشياء هي تؤثر بذاتها أو طبعا هذا شرك بالله عز وجل، جعلتها لا شريك لله تبارك وتعالى، وإنما أنت تبذل السبب مع اعتقادك أن السبب ما بيقدمه لآخر، إنما الله هو فاعل الأسباب ومسبب الأسباب. والناس يقول إحنا نبذل الحب ونرجو الثمر من الرب. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم، أرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم أنزلتموه لنا نحن لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. في قوله تبارك وتعالى في الآية الثانية وهي الآية السادسة، الآية السادسة من هذه السورة المباركة، وهي قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار. طبعا الشمس والقمر هم السبب الظاهر في اختلاف الليل والنهار، لأن الشمس تيجي في النهار والقمر يجي بالليل، مع أن القمر طبعا منه يعني سلطان القمر ما يكون بالنهار، سلطانه بالليل وسلطان الشمس بالنهار، سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. فأنت إذا كان بواسطة الشمس والقمر قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، يعني تسكنوا بالليل ولتبصروا بالنهار. الليل للسكن، جعلكم الليل سكنا والشمس والقمر حسبان. فجعل الشمس والقمر هي بينك النهار والليل، مع ما فيهما كما قلت البارحة من المنافع التي لا يمكن للبشر أن يحصوها ولا أن يحيطوا بها. بعدها طبعا اختلاف الليل والنهار معروف، هو طبعا آية من أكبر الآيات، يعني آية متجددة، آية متجددة في 24 ساعة تتجدد آية الليل وآية النهار، آية الليل وآية النهار. هذه طبعا آية متجددة، تروح الشمس ويجي الليل وتروح الليل ويجي النهار، وطبعا لليل فوائد، لليل فوائد، ومن فوائده السكن فيه، السكن فيه والاستتار فيه، ما كل الناس عندهم غطاء يغطيهم، ولا عندهم ستر يسترهم الليل، يجي يغطيهم الليل ويسترهم الليل، يمكن يناموا تحت السماء تحت النجوم ما عليه لا تحتهم فرش ولا فوقهم غطاء احيانا، فالليل يسترهم، ومع ذلك يتحكم فيه. لو جبت الدقيقة الساعة وحسبت الليل والنهار 24 ساعة، أحيانا هنا في المدينة يصير غروب الشمس الساعة 7 وربع، وفي الرياض مثلا يقف على 7 إلا 13 دقيقة، هذا أطول ما يصير، ويبدأ يندحر، وبدأ يندحر الآن، يبدأ النهار الليل يأكل من النهار، وصل أكل النهار، وصل أخذ حقه من الليل، ولوج الليل في النهار، ولوج النهار في الليل انتهى، انتهى ولوج الليل في النهار، وتسلط النهار على الليل وأخذ منه. وصل في الرياض قلت لك إلى ما يزيد عن 7 إلا 13 دقيقة، يعني 46 دقيقة، ثم يبدأ يندر على دقيقة، على دقيقة كل يوم دقيقة، كل 2 دقيقة، أو كل يوم أو أحيانا يجي في اليوم الواحد دقيقتين، حتى يصل إلى 5.5 دقائق. تحسبت لك كم دقيقة بفرق؟ ساعة واثنين واربعين دقيقة أكل النهار، أكل الليل من النهار، زاد طول الليل من جهة المغرب ساعة واثنين واربعين دقيقة، ومن جهة الفجر نفس الطريقة، يصل الآن وصل إلى ثلاث أو كذيلة، يعني الآن اليوم هذا هو طبعا في حالة الاندحار إلى إلى إلى إلى, إلى لا بيسحب، يسحب النهار عشان يأكل من أوله، الليل يأكل من أول النهار، يعني يولج مثل ما قال يولج الليل في النهار. أفك ما بتحسي أنت بولوجه هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجي إلى أجل مسمى. كل يجري لأجل المسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير طبعا الخيط، الخيط اللي في بطن النواة ثم قطمير، والنقرة اللي في بطن النواة ثم نجير. هذول لا يملكون نجير ولا يملكون قطمير، كل اللي يعبدون من دون الله لا في السماوات ولا في الأرض. والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير، الوليجة الصغيرة الضعيفة الدقيقة اللي في وسط، اللي في وسط النمر عندما تطلع عنها اللحم حقها ويبقى عظما عظم النواة، تلاقي الجسر الصغير الرقيق الدقيقة اللي كان وليجة صغيرة يعني ما تحسبها بل ما يملكونها. يرج الليل إن في اختلاف الليل، وطبعا المنافع، المنافع والمصالح اللي تترتب على طول النهار أحيانا وقصر الليل، وعلى طول الليل وقصر النهار أحيانا، منافع لا يحصيها إلا بارها الذي خلقها. وطبعا الخلق يعرفون المصالح والمنافع في ذلك. وإحنا جربنا طبعا إذا كان الليل طويل والنهار قصير يبدأ البراد أو البرد، وإذا كان النهار طويل والليل قصير يبدأ الحر، يبدأ الحر. إذا طال النهار وقصر الليل يبدأ الحر، وإذا طال الليل وقصر النهار يبدأ البرد أو البراد. هذا طبعا آية لله تبارك وتعالى. وطبعا كل واحد في يعني العلماء يقولون لو واحد راح امرأة تزوجت رجلا فلم تجد فيه شيئا فذهبت إلى القاضي ليحكم بطلاقها منه لأنه يضرها هذه الحياة، يقول يا قاضي لا تحكم له إلا بعد السنة، لا تحكم له إلا بعد السنة. بعد السنة ليش؟ الشريعة تقول له كده، لا تحكم له إلا بعد السنة عشان يمر عليه الفصول الأربع، الخريف والشتاء والربيع والصيف، لأن هذه الفصول بإذن الله لها دخل في الحالة اللي هي تشتكي منها. يمكن يصير في الوقت اللي دخلت فيه وقت ما يناسبه ولا يناسب صحته ولا جسمه، ولكن يجي وقت آخر من فصول السنة يناسبه تماما ويطلق عنانه ويطلق حريته. هذا مثال من الأمثلة، آية من آيات الله. كذلك الأشجار بعضها لو جاهش لو استمر لو كان البرد على طول ما تنبت البلاد الباردة، ما تنبت النخيل البلاد الباردة، ما يصير فيها نخل وانصر فيها نخل ان يصير للثمر المطلوب، والبلاد الحارة هي تنبت النخيل. هذا مثال آية من آيات الله. فهذه مصالح لو يبي عدها البشر طول عمرهم ما أحصوا ما نعم الله عز وجل فيها. لكن ننظر إلى قوله بعدها لما يقول إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله، تأكد منها شوي، وما خلق الله في السماوات والأرض، وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات، آيات براهين وحجج، آيات وبراهين وحجج وأدلة تملأ القلب إيمانا وتصديقا للي يشرع الله صدره للإسلام ويقبل هذا النور الذي أبعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وبعث به الأنبياء من قبله. في اختلاف الليل وما خلق الله في السماوات والأرض، شفت الجملة، وما خلق الله في السماوات والأرض. خلي كل الكتاب اللي في العالم وكل الكمبيوترات اللي موجودة المستعدة عشان تسجل، وخليهم يحصون ما خلق الله في السماوات والأرض، وخليهم يبينوا لنا منافع ما خلق الله في السماوات والأرض. وإذا ضرب مثل بالنسبة للسماوات، السماوات مساكن الملائكة، يعني خلط احنا ما نعلم إلا أنا يسأل هذا أجسام نظيفة نورانية لها قدرة على تقبل الأشكال الجميلة مثل ما يقول أهل العلم، وقد يتصورون بصورة بشر بصورة آدمي، وقد جاء جبريل على صورته الملائكية وتجلى لرسول الله له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب، ملك واحد. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، لما قال عليها 19 كف جهنم كلها اللي تكف الأولين والآخرين، واللي الواحد الكافر ضرسه فيصير مثل جبل أحد، وإذا كان الضرس مثل جبل أحد وش يصير صاحب الضرس يوم القيامة، كما جاء في الخبر الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره. فآيات الله و19 ملك الموكلين بها الأمم يعذبونهم في نار جهنم ويرؤسهم مالك اللي قالوا يا مالك ليقضى علينا رب، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وتحت السماوات المبنية المسبوكة تحت السماوات المبنيه المسلوكه على كل ما عليك يسمى سماء، كل جهه ترتفع من راسك الى السماء المبنيه يسمى سماء، يسمى السماء ايضا يعني من جهه السمو وهو العلو والارتفاع، السمو العلو والارتفاع. جعل لنا كواكب سبعه يكاد يعرفها عامه البشر، يعرفون الوانها وخصائصها الظاهريه وطبائعها ومجاريها اكثر البشر، انه لها كواكب سبعه تسمى كواكب السبعه السياره، وهي الشمس والقمر والزهرة وعطارد والمريخ والمشتري وزحل، هذه اسمها الكواكب السبعة السيارة لأنها تصير نبتقى في محل واحد، هذه الكواكب السبعة ومجراها واحد، من يوم خلقها الله ما اختلت مجاريها ولا اختلت موازنها ولا تصادم جرم منها مع جرم الآخر مع جلال مع عظم مع كبر جرمها وجسمها، لكن يعرفون طبعا أدناها للناس القمر، أقرب الكواكب السبعة القمر، يليه عطارد والزهرة، القمر تعرفونه كلكم ما يحتاج واحد يوصفه لكم، والزهرة معروفة بشدة بياضها، وعطارد معروف بشدة صفرة أصفر، والشمس ما تحتاج واحد يشرحها، ما تحتاج واحد يشرحها معروف كلكم تعرفون أشوفونها، وفوق الشمس يعني الأرض القمر الأول بعد زهرة أو عطارد والزهرة وليهم الشمس، الكوكب الرابع الشمس فوق هذه الثلاث هي أعلى من هالثلاث، وبعد الشمس يجيك المريخ، وبعد المريخ يجيك المشتري فوقه بما لا يعلمه إلا الله عز وجل، بس يعرفون المريخ بأنه أحمر يسمونه الكوكب الأحمر، الناس كلهم العرب والعجم لأنه لونه ضارب للحمر كأنه عقيق، والمشتري ولا هذا المريخ المشتري شديد البياض كأنه درة من الدر، هو كوكب دري يعني شديد اللمعان والتلألؤ، أما زحل معروف بقدومته وميله للدكونة وهو أعلاها جميعا، هذه الكواكب السبعة هذه الكواكب السبعة السيارة مجاريها معروف اتجاهها واحد، لكن تجد كواكب لا يمكن للبشر إلى يومك هذا أن يدعي أحد أنه أحضاه، لم يدعي أحد من خلق الله لا في الكفار ولا في المسلمين أنه أحصى نجوم السماء ولا عد نجوم السماء، ما دعا أحد هذه الدعوة، إن ادعاها نقول له مثل اللي يدعي تمساح طوله 1000 كيلو في المحيط الهادي، نقول له إن صديقك روح دور أنت وشوفه، يبي يقول روح دور انت، انا قلت لك روح دور، يعني الكذاب اللي يختلق ما هو ذاك يقول لي حيلة فيما ينم، وليس بالكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، ايش اسوي له اللي يفتري الكذب ويختلق الكلام من عندنا بلا اساس ولا اصل، لكن هناك كواكب لا تكون الا جنوبية وكواكب لا تكون الا شمالية، فعندك مثل الثريا لابد ان تكون شمالية، لم ترى من يوم خلقها الله إلى يوم من جهة الجنوب، وسهيل جنوبي لم يرى من يوم خلقها الله إلا جنوب، ولما العرب هم خبراء في هذه الكواكب وفتحوا الأندلس وجدوا وادي في وسط الأندلس، وادي في وسط الأندلس شافوا يعني آخر رؤيا لهم لسهيل كانت فيه فسموه وادي سهيل، ومنه العالم المشهور في شرح السيرة النبوية السهيل، لأنهم رأوا نور سهيل وهم في وادي في وسط بلدان الأندلس فسموا الوادي وادي سهيل، وبعد ما يرى سهيل من جهة السماء، ولما واحد تزوج امرأة يقول أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقرت، وسهيل إذا استقر يماني. استقل بعضهم يقول استقر وبعضهم استقل. يا أيها المنكح السرية سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان؟ هي شامية إذا ما استقلت أو استقرت، وسهيل إذا استقر يماني، يعني من جهة الجنوب. هاي آية لله. بعض الكواكب تجي من الشرق للغرب، من الغرب للشرق، وبعضها من الشرق بعض الكواكب مجراها من تمشي من الشرق للغرب، وبعضها يمشي من الشرق للغرب، وبعضها من الغرب للشرق، وبعضها ثابت لا يتحرك من مكانه كالقطب الشمالي كالقطب، تحركه في دائرة خفية صغيرة ما يروح بعيد ولا يقرب ولا بعيد، لا صيف ولا شتاء. وربنا يقول لما خلق وكذا وكذا، وعلامات على الجبال وعلى الجنس وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني جهل النجوم لهذا الأمر. يعرف البحار اللي أظلمت عليه الدنيا ولا عنده دليل ولا عنده بوصلة ولا عنده شيء يدله ولا واحد خبير معه في الطريق في البحار، ينظر لسهيل أو للسرية أو للنجم ده يعرف أنه هو رايح شرق ولا رايح غرب، ويعرف اتجاه الطريق من هذه الكواكب هذه آية لله. يقول وما خلق الله في السماوات مثل هذه الكواكب، هذه مخلوقات في السماوات لا يحصيها إلا بارئ، وجبال منبرات وهواء لا حد له ولا خال، قد يسلطه الله على أعتى الناس فيدمرهم تدميرا كما بعث بقوم عاد وبقوم هود، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستقر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. الريح يعني جنود لله بين السماء والأرض غير جنوده في السماوات الذي لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. لكن ينظر للأرض اللي أنت تمشي عليها، قلت لك ابدأ بنفسك تبي آيات من العجب، ابدأ بنفسك تجد آيات من العجب. كيف هالتكوين اللي كونه الكياء؟ وهالبوها اللي حطها لك التي لم تتفق معها أي بوها في العالم على الإطلاق، مهما كان اللون متقارب متشابه لابد يزيد علامة فارقة، لابد يضع علامة فارقة في الوجه أو في الجسم تفرق بين هذا وهذا، لأنهم يتعارفون. وما يا الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبل تعارفوا. الحيوانات ما تحتاج تعارف، الغنم والبقر والحيوانات تحتاج تعارف، وإذاك تجد سكرها متقارب الشكل، حتى قال اليهود إن البقرة تشابه علينا، لأنه ما يحتاج علماء. التعارف مطلوب من المكلفين الإنس والجن، التعارف مطلوب من المكلفين من الثقلين الإنس والجن، وإذاك هو اللي جعلهم على أشكال. طبعا الجن يعرف الجن، وإحنا قد نرى الجن في صورة كلب، في صورة بئرة، في صورة ثعبان، في صورة دب، في صورة أي شيء من يتصور الجن يتصور في هذه الصور، وقد صور في صورة سامس كريه المنظر. هذا مثال، انظر انتقل كمان شوي، أنا بختفي بضرب مثل ذكره الله في القرآن مرتين، البعوضة والذبابة، فهو ده أضعف خلق الله قاتبة. البعوض هو البق، طبعا صغار البق، وقد يسمى الذباب أيضا بعوض، الذباب هذا الأسود الحشر هذه اللي لو رحت في وسط جبل وحطيت منظار مكبر وبديت تنظر ما تلاقي ولا ذبابة عندك، اقعد بول او تغوط ما تاخذ ثانيه والا وعندك ذبابه، ومن دقيقه لو حطيت اكبر المناظير ما وجدتها. منين جاتها وين وكيف جات؟ هذا مثال. الله سبحانه يضرب مثل للي يعبدون غيره، يقول انتم تتعلقون وتتخذون الهه من دون الله لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، لا تدفع عن نفسها ضر لو جاها ولا تجني لنفسها نفع لو حرمت منه. كيف تتعلق؟ يعني أنت تروح تتعلق بميت ما استطاع يرد ملك الروح عن ملك الموت عن عن عن, عن روحه يخبطها منه، وتطلب منه أن يشفي لك مرضاك ويعافي مبتلاك ويوسع رزقك ويزوجك أو يدفع عنك كذا ويجيب لك عيال، والله ما هو كان محتاج ضعيف ما يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. كيف تعلق به؟ يقول يا أيها الناس، ربنا يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني لو جاء كل البشرية ومصانعها وكيماويتها وآلتها وأدواتها عشان يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو خد منهم سرق منهم شيء لا يستنقذوه منه، لو اجتمعوا علشان يطلعوا اللي أخذ الذبابة ما تمكنوا. يقول ربنا ضعف الطالب والمطلوب، الذبابة ضعيفة والطالب ضعيف، الطالب ضعيف والمطلوب ضعيف. ما قدر الله حق ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ويضرب المثل الأول في سورة أول سورة البقرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طبعا العرب ما يفجون أقل من البعوضة عندهم، يعني عندهم الشيء بعوضة. يعني قلت لك يعني بعض الناس ما يساوي عند الله جناح بعوضة، ولو حطيته طلع وزنه 100 كيلو، لو وزنته طلع وزنه 100 كيلو، وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. أنا قلت لك إن رجل من فقراء المسلمين مر على النبي وأصحابه فقال عليه السلام ما تقولون في هذا؟ قال وهو جعيل بن صراخ رضي الله عنه، قال حري به إن خطب ألا يخطب، يعني لو طلب بنت ناس ما يزوجون ما عنده شيء، وإن قال ألا يستمع، لو تكلم واحد يسمع منه، وإن شفع ألا يشفع. سكت النبي عليه السلام. مر عليه رجل فيه نفاق من أغنياء المسلمين، منظر وهالو كبير وعظيم ودافع عند الناس، يوم مر قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن قال أن يستمع، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، يعني إن طلب الزواج يزوج. قال هذا الأول الفقير اللي ده خير من ملء الأرض مثلها، يعني لو غرست الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ما فيها ولا بطة إبر غيرهم، ما ساو هذا العبد الصالح عند الله عز وجل. ولو أن الدنيا تساوي عند الله الجناح بعوضة ما سقى الكافر منها زرعة ماء. مثال ضرب مثل يعني إن الله لا يستحي أضرب مثل بعوضة، والبعوض يطلق على على على الذباب يسمى بعوض، لكن ما هو يعني اسم أكثر له، وعلى نوع من البق دائما يصير في على الجدران في بعض البلاد اللي ما بها نظافة، يصير يحمر صيغ من صغير تقول كأنه يعني شيء بسيط، لو حطيته بين إصبعيك ما يحتاج أنك تلبس عليه، ما يحتاج أنك تضغط عليه بأصابع، أحتاج مجرد اللمس فجر الدم اللي فيه، عبارة عن كأنه قطع الدم صغيرة مكورة في بلونة صغيرة ما عندها أي مقاومة ولا أي مناعة، بمجرد ما تحطها بين أنملتيك ما تحتاج تضغط ولا شيء، بمجرد ما بس أدنى لمسه تضيح كأنها ما كانت. هذه البعوضة اللي قالوا كيف ربنا يضرب مثل بالبعوضة، لما قال ضرب مثل فاستمعوا له، وطبعا الآية إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، قالوا ما ذكر ربنا إلا البعوضة يضرب بها المثل، قال إن الله يضرب مثل طيب البعوضة هذه، حط المجهر فوقها يعني مكبر شوية، إذا كانت عيونك ضعيفة ما تشوف الصغير بالحيل الدقيق حط المجهر يكبرها، أنا مكبرة تبي تلاقي لها 6 أرجل وأربعة أجنحة، يعني الطيارات اللي لها 4 محركات هي طيارات تعتبر من الطوار، النفاثات يقول عليها هذه 4 أجنحة مع 6 أرجل، ولها خرطوم مثل خرطوم الفيل، ولها ذنب. خرطومها إذا وقعت على الفيل الضخم العتيد القوي وغرست فيها الوب يا قد يموت، وبعض الجمال قد يموت من لسعتها، قد تضرب خرطومها في جلد الجمل أو في جلد الفيل، الفيل يتوجع يبدأ كأنه يصيح ويصرخ من شدة الألم والوجع من هالبعوضة الصغيرة، ولو دخلت في أنفي أو أرته الهلاك في الدنيا. وكم يقول العلماء أن يموت الجمل من لسعتها. هالضعيفة اللي أنت بتضعفها هذه تقتل الجمل وتؤذي وتقتل وتقتل الفيل تقتل الفيل. هذا هذه البعوضة انظر كيف خلقها الله. الفراشة اللي ما تلاقي لها أي جرم يكاد مثل صغير مثل البعوضة أو أقل وأجنحة تتطير بها ما لها دين. فكر كيف كيف كيف هذه تتحرك وتطير كما تشاء وتنزل كما تشاء وإذا شافت النار إن طارت عليها عشان تدخل داخل النار. الفرس تطرد عن النار يجيك طائر عشان يدخل في النار. آيات لله. حيوانات خلقها الله. قلت لك جميع الحيوانات في الخلق في الخلق وخلق الله إن في اختلاف الليل وما خلق الله في السماوات والأرض. إحنا السماوات تكلمنا بعد الكلام والأرض نبي نضرب مثلا بآيات في الكون. ما أنا قايل لك على عيونك لأن عيونك لو جاب كل أطباء الدنيا ما يستطيعون يصنعون عينا كما خلق الله لك. يحطون عدسة يحطون يزرعون قرنية يزرعون ده بس يسووها تسوية كاملة كما فعل الله. لو جاء الأكمه اللي ماله حدقة أبدا ما يقدرون يفتحون له حدقة ويعملون له الجفن ده ويحملون ده وبعدين يخلقوه. لو تنتقل للأذن وآيات الله به. لو تتكل للأسنان اللي قدام اللي هي السنايا والأضراس والأنياب وكل واحد وظيفته. لو قلت لك أنت إذا بدأت تأكل يبدأ يكتر نوع من اللعاب من داخل الفم على عشان يهضم الطعام تماما ويحسسك بلذة الطعام ولذة الشراب وتتحسس به. الولد لما بيتولد من أمه ما له ولا سن لأن لو كل سن يبي يأكل وهم مؤكلينه وتو من الجوم يبي يرضع ولا ذلك ما يحتاج إلى أسنان حتى يبدأ يحتاج إلى الطعام فيبدأ تنبت الأسنان. آية لله. قلت لو جيت حظيرة حيوان وملتها من كل أصناف الحيوان وهي وصارت حبالة كلها ثم ولدت ما عمر ولد الشاه يروح للمعزة يروح للشاه ويجري وراه وتو طالع ويركض وراها أول ما ينزل ما يأخذ دقيقتين ويركض وراها. والإنسان اللي الله جعله سيد الكون في الأرض سيد الكون في الأرض في الحيوانات وغيرها تملك ما يأخذ له سنة وسنة يلا سنة إذا كان نشط حتى يبدأ يزحف ويتحرك أو يقوم على رجله. هذه كلها ولا يمكن واحد من حيوانات على طول ملهم لأم ملهم لطعام ملهم لشرابه من أفاتر السماوات والأرض. آيات في الصدر في القلب في الكبد في الرئة في الطحال في المريء في الأمعاء الغلاف في الأمعاء الدقاق في المخرج في المدخل. لما جميع الحيوانات جميع الحيوانات إذا أكلت تحرك فمها فكها الأسفل عند المطر. جميع الحيوانات بما فيه الإنسان والجمل وجميع الحيوانات إذا بدأت تنضغ الفك الأسفل هو اللي يقوم يقعد يتحرك والفك الأعلى ثابت كأنه مركز في جدار. المفروض أن الطحون الحجر اللي يدور هو اللي يطحن ما هو الحجر اللي بيدور دائما يصير فوق والحجر الثابت حق الطاح حق الرحى يصير تحت. الله جعل اللي يطحن من تحت والآلة الثابتة اللي محل اللي تتحمل الطحن يقع فوق. في جميع الحيوانات إلا حيوان واحد وهو التمساح جعل هو يحرك فك الأعلى عند المضغ ليبين أنه على كل شيء قدير وأنه قادر على خلق الخلق كما يشاء وأن يشاء وعلى رجل الذي يشاء. ما هو يوم القيامة يخلي الكافر يمشي على رأسه يوم القيامة الكافر ما يمشي على رجله أفما يمشي مكبا على وجهه هذا أما يمشي سوين على صراط مستقيم. الكافر يمشي على رأسه يوم القيامة ما يمشي على رجله ربنا يمشي على رأسه اللي مشى على رجله مشى على اللي مشى على رجله. الحيوان هذا التمساح يسمونه قريتها الايام في فتح الباري يقول حافظ الحجر ويسمونه على على على على ذاك الضب وهو الضب اشبه الحيوانات بالتمساح. بس يحرك الأسفل مثلنا، لكن يسميه قاضي الحيوانات. الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول على الضب انه قاضي الحيوانات، ما ادري منين جاء كونه قاضي الحيوانات. لو جاء عن خبر عن النبي مع النبي او عن رسول او شيء معصوم كنا صدقنا، لكن هذا كلام بالتجربه، احنا والله ما جربنا ولا شيء، ما عمرنا راينا حيوانات تيجي تتحكم عند الضب. لكن هذا الضب مثل ما ميز لانه اشبه الحيوانات بالتمساح، ذيل كذيل التمساح، راس كراس التمساح، تمساح صغير، بس كان التمساح صغير بري، والتمساح اللي في البحر بري بحري، يعني تخالف عن الحيوانات كلها، مع كونه يفرك الحك الاعلى الفك الاعلى ايضا تخالف، يعيش في الماء ما شاء ويعيش في البر ما شاء، لا يموت في البر بسبب البر ولا يموت في البحر بسبب البحر. احنا لو دخلنا ما نسكن في البحر ولا ساعه ساعتين وحمايحين ولا دقيقه كمان. وجعل الحيوانات اللي تعيش في البحر خياشيم على التنفس بدل الرئتين للانسان والحيوان اللي في البر، بدل الرئتين يتوزع حيوان. الآيات لله وحده كلها في جميع الكون، إله واحد خالق واحد صنعة واحدة لم يشترك فيها أحد ما لهم فيهما من شرك، إن الذين لا يملكون مثقال ذرة مخدمين لا ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهر. لما خلق الضب شبيه التمساح خلق له ميزة ما هي موجودة في جميع الحيوانات، وهو جعل لذكره ذكران ولأنثاه فرجا، ولا يوجد لأي حيوان بشري حيوان في الأرض هذه الصورة. يجعل للضب ذكرا لتركه، ويجعل للأنثى فرجا، يجعل طبعا الناس اللي يأكلون الضبان ويروحون يصيدونها يعرفون هذه معرفة مستمرة، يقول يصفونها وصفا دقيقا حتى عند التلاقي بين ذكر الضب وأنثى يصفونها كيف يصير. آيات لله وحده ما اشترك معه أحد من خلقه فيها، وذلك يقول إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. طبعا احنا بنحصر لا بنستطيع العاد، لو اجتمع جميع البشر ليعدوا آيات الله آيات الله وآلاء الله لا يستطيعون عدها ولا يتمكنون من إحاطتها وذلك ينبغي الإنسان بس يعمل، إذا جاهب ليش يشككوه يعمل نظر، يبدأ يحط يده على عينه، يحط يده على ضرسه عشان يذكره بنعمة الله عليه، يحط يده على فمه، يحط يده على صدره، يحط يده على كبده، يحط على إنشاء آيات الله. عوالم، عالم الكبد عالم، الرئة عالم، القلب عالم، متخصصين حين يصل العين. قلت لك ما هو تخصص واحد، فيها تخصص للحدقة، تخصص للقرنية، تخصص للعدسة، تخصص يعني آيات في العين الواحدة لله وحده. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون. يقول ربنا إن في ذلك لآيات لقوم يتقون، يعني ما يستفيد من آيات الكون إلا أصحاب العقول. ففي ذلك لذكرى لأولي الألباب، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الإنسان إذا جمد قلبه وقسى قلبه وكفر قلبه ما عاد ينفع فيه النور، لأن الأعمى اللي عميت عيناه ما تستطيع لا يراها، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول هناك ظاهرة بين النساء، هذه ليش خصت بالنساء؟ عندما تدخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الفجر فإنها تأتي بأفعال الركعة الأولى، يعني تسرع جيب ركعة هي دخلت مع الإمام، واللي أنا فهمه من سؤاله ده إنها تجيب أفعال الركعة الأولى والإمام يقرأ ثم تلحق الإمام وتتمم معه وتسلم معه. طبعا هذا جهل ينبغي أن تعلم، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فركعوا فركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وهي طبعا بهذا لا تسمى صلت، يعني صلتها غير صحيحة، صلاه هذه غير صحيحه لا تقضي بها الفريضه، فلا بد اذا كانت توها صار صلاه وصلتين تعيد الصلاه وإذا كان فات عليها زمن طويل تستغفر الله وتوب إليه ولا عاد ترجع لها. من فاهم هذا السؤال ليسأل يقول ما حكم قراءة الحفلات ثم التكبير عند نهاية الآية؟ مش كيف معنى كثير حفلات؟ يعني يجيب واحد يقرأ في حفلة؟ هذا طبعا ما نعرف هذه في دين الإسلام. ما إذا كان واحد يبي يقرأ قرآن يوعظ الناس بكتاب الله يقرأ على الناس المهم ينصتون ويصون، هذا أما كون حفلة هذا يزمر هناك وهذا يغني هنا وهذا يتكلم مع ذا ويتكلم، هذا ما هو قرآن، ما يقرأ قرآن ولا يحترمون القرآن بهذا. هل نظر الخاطب إلى مخطوبته عن طريق التصوير بالكاميرا داخل في النظر الشرعي؟ لا، ما هو داخل في النظر الشرعي، لأن النظر الشرعي عينك تشوف فتلقط منها الهيولة العامة لها اللي يمكن ترغبك فيها، ولكن لو راحت عن خلاص. لكن إذا حطيت الصورة في مخباتك صرت ماسك بنت الناس في جيبك، ولو درى أبوها وأهلها ما زوجوك إياها. يعني ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو هل الرقص وشبه التعري عند النساء في الحفلات يجوز شرعا؟ كيف من اللي يقول يجوز شرعا؟ ما يقولها أحد أبدا ينتمي لدين الإسلام، فما يقولها أحد إن الرقص والتعري تعري النسوان يجوز. يا أخي في قوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى 12 ذكر إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. كلمة أو نسائهن يعني نساء المسلمات، فإذا كانت المرأة ليست مسلمة لا يحل لامرأة مسلمة أن تتبرز أمامها. في اللي فسر أو نسائهن بالمسلمات، بالمسلمات، فلا يجوز للمرأة إذا كانت عندها نصرانية أو يهودية أو مجوسية أو من أي جنس أو مرتدة عن الإسلام إنها تتكسر تخلي صدرها يطلع أو جوتها تطلع أو سيقانها تطلع، ما تتبرز أمامها، يعني شبه تتحجب عنها. في قوله أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإلبة من الرجال أو الطفل، يعني المال أي حاجة لا يمكن المرأة تقيم قلبه أو تبعده، وكذلك العجوز اللي ما عدا الرجل يقيم قلبها ولا يقعدها. هذه إن كانت عجوز بهذه المثابة، يعني ما هي عجوز تتصاب، إن كانت عجوز بهذه المثابة فهذه يجوز لها أن تضع الخمار عن رأسها حتى عند الأجانب، وجهها ينكشف عند الأجانب ما عليها، ما دامت هي ما ما دامت هي. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح، يعني ما يخطر على باله أنها في حاجة للرجل، ولا يقوم بخاطر أبدا أنها تشتهي الرجل، يعني ماتت الحركة الجنسية عندها تماما. وكذلك الرجل إذا كان بهذه المثابة، الطفل اللي الصغير أو 4 سنين و5 سنين ما يفرق بين الزين والشين، ولا قلبه يتحرك أو يهيد نفسه بحال من الأحوال عندما يرى امرأة. لكن إذا بدأ يتقدم ويميز وفي دربه إلى العقل يبدأ يميز، فإذا بدأ يشتهي هذا يحرم أن تتبرج المرأة أمامه، يعني أن تتبذل المرأة أمامه. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، إذا بلغوا مبلغ الرجال. في يدي يقول يوجد في يدي وشم منذ الصغر فماذا يجب علي فيه؟ خلاص ما دام في الصغر أنت ما سويته فما عليك أي ذنب. إذا كان أهلك هم اللي نقطوا بالإبرة ودخلوا المعجون اللي يوضع في داخل الجلد اللي هو النيل أو غيره، هذا اللي يخضر أو غيره من المواد، هذا أنت ما تمسؤول عنه. إذا كان أهلك اللي عملوه ما عليك أي مسؤولية يوم الله عند القيامة أبدا، لا لها ما كسبت عليها ما كسبت، انت ما كسبت ولا كسبت، ما لك دخل به. وكونوا بهذه المثابة انت ما عليك منه ولا يضرك هذا. فان كان في الصليب، يعني بعد النصارى يحط الصواص بالصليب، هذا يجب ان يغير. وكيف تغييره؟ اما بان يوضع من اشياء تفسد صورة الصليب، او تعمله عملية جراحية، تشيله باي طريقة من الطرق، ولا تخليه في نفسك بحال من الاحوال. اما اذا كان مجرد وش فالواشم الملعون الواشم والمستشم، الواشم اللي يطلب الواشم، الواشم اللي يغرس الإبرة ويحط المادة، والمستوشم اللي يطلب الواشم. وأنت لا طلبت واشم ولا استوشم، يعني لا أنت واشم ولا مستوشم، فلا إثم عليك أبدا بحال من الأحوال. إيه؟ خلاص إذا كان جاهل استغفر الله وتوب إليه، لأنه قال لو كان كافر، ما هو جاهل بس، لو كان كافر وقال آمنت بالله حط الله عنه جميع ما مضى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن عدوا فسلفوا. وده ما هو ذل، ما هو من السهل إزالته، ما هو ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما عليك منه شيء. هل الحمد والشكر بمعنى واحد؟ قد يأتيان بمعنى واحد، والعلماء يعني يجعلون الشكر أخص من الحمد، يعني الحمد أعم، يشمل الحمد هو الثناء على الله بما هو أهله، أنت تثني على الله لذاته المقدسة، هو يستحق الثناء لذاته المقدسة، ويستحق الثناء لأسمائه الحسنى، ويستحق الثناء لصفاته العلى، ويستحق الثناء لما أنزل من كتاب، ويستحق الثناء لما أرسل من رسول، ويستحق الثناء لما أوجد من نعمة وما خلق من الخلق. ذرات الكون كلها ناطقة بأنه لا أنت تثني عليه، ولذلك النبي يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما يعني لا يحصي الثناء إلا الله، لا أحصي ثناء عليك أنت، هذا معنى الحمد في السراء والضراء والخير والشر، لا يحمد على مكروه سواه، فهو المستحق للحمد في السراء والضراء، يعني على المرض يحمد وعلى الصحة يحمد، على العافية يحمد وعلى البلوى يحمد، يحمد على كل شيء وفي كل حال. ولذلك بدأ القرآن بقوله في سورة الفاتحة الحمد لله، الحمد في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فتحة بعدة من السور، الحمد لله الذي خلق السماوات ورجع على ظلمات النور، الحمد لله فاطر السماوات ورجع على المنزل، الحمد لله الذي لهما في السماوات ورجع، الحمد لله هو الحكيم الخبير. وبعدين يبين ان الحمد هو وظيفة الانبياء والملائكة والنبيين والمؤمنين، ولذلك يكون في الفلسفة واخر دعوة ان الحمد لله رب العالمين، طعامهم حمد وكل ما عندهم حمد وثناء على الله تعالى. اما الشكر عادة هو في مقابل نعمة معينة، ذاك الشعر يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب، يعني وبعضهم يدعي أن الشكر أعم، يقول لأنه يصر باللسان والقلب والجوارح، ما هو بلازم ده. الحمد بالقلب، أصل الحمد إذا ما طلع من القلب ما هو حمد، وإذا ما قارن اللسان أيضا، لكن قد يكون القلب مملوء بحمد الله والثناء عليه بس طبعا يطلعه، لأن الكلمة إذا يعني إذا قلت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ختم بها البخاري صحيحة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني لا تحسب ان كلمة في الميزان تبدي بعد، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن سبحان الله سبحان العظيم. ولي البخاري ختم كتابه به. والنبي لما دخل لقى طلع من بعد الفاجر ومرته قاعدة تسبح وتهلل، بدي جويري بنت الحارث الظاهر، ولما طلع غاطى ما رجع لها إلا الضحى المرتفع، لقاها على مجلس تسبح وتهلل، قال ألست على لازلت على مجلس؟ قالت نعم، يعني بلى أنا على مجلسي. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات، لو وزنت كل اللي انت قلت من يوم طلعت انا حتى رجعت لرجحت الكلمات الأربع التي قلتها. معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وكلمة لو قلتها 10 مرات وهي مشتمل الحمد، إذا قلت كل يوم في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما ذكر الشكر هنا ذكر الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كأنك أعتقت 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام، ولو قلتها في يوم 100 مرة كأنك اعتقت 10، بس لا تقول ان كيف 110 والأربعة العشرة يجيبوا أربعة. يعني أصل إذا كان العشر مرات يعتق بمعادل عتق أربع رقاب يصير 40%، لكن إذا كان 10 رقاب لما تقولها 100 مرة يطلع 10%، يعني ربحك 10% وذاك 40%. لا، هذاك ما جعل الربح بس على العشرة، قال كأنما اعتق 10 رقاب ورفع الله له 100 درجة أو كما قال، وحط عنه 100 سيئة وجاء بعمل لا يصل إليه في ذا إلا من عمل مثله. وهي كلمات خفيفة، إذا قالها 100 مرة صار له هذا الفضل العظيم، وإذا قالها 10 مرات في الصباح وعشرة في المساء كأن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. والله أعلم. هل يمكن أن يقوم الرجل بعمل أكثر من عمره في سفر واحد، علما بأنني صنعت من جئت من مصر وهذا الزيادة عن العمرة الواحدة عن سفر واحد زيادة مردودة؟ نعم زيادة مردودة، لأنها ليست على منهج النبي ولا أصحابه. لا أعلم أبدا على الإطلاق، لا أعلم، أنا أدعي إن كان واحد عنده علم يجيبولي. لا أعلم على الإطلاق أن أحدا من أصحاب رسول الله عمل عمرة في يوم، ويمكن حتى ولا في شهر. والنبي عليه السلام ما اعتمر في حياته إلا بعد إلا 4 عمر، واحدة مع الحج وعمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعران. وكان يقدر النبي عليه الصلاة والسلام كل شهر يروح، كل شهر يروح. فتكرار العمرة يعني ينبغي أن يوسم بأنه بدعة. وأنت جد تعمل الخير لا تنقلب عليك الخير شر، اعمل العمرة كمنهج رسول الله وكمنهج أصحاب النبي محمد وكمنهج الفقهاء من بعده من مالكية والشافعية والحنفية. الإمام مالك يقول إن إفراد الحج أفضل من التمتع والقران. ليش يا مالك؟ قال عشان ما يصير البيت مهجور طول السنة، الناس يجون يعملوا العمرة ويروحون، ما هو يروح ويرجع للعمرة، لا يجي من بلده مرة واحدة للعمرة في السنة عشان ما يهجر هذا البيت. هل يجوز لي أن أعلم الجيران بأن ابنهم يشرب الدخان؟ طبعا لا شك ولا ريب أن الدخان معصية، حتى وإن كان جماعة يشربونه بيتعلمون عليه فهواه. فالدخان ما في شك أنه لما طلع من حوالي أكثر من 100 سنة بقليل ما كان العرب يعرفونه، ولما جاء الدخان في البلاد العربية اجتمع العلماء في أكثر بلاد العالم وأحرموا، وهاجت هائجة أعداء الإسلام قالوا تدخلوا العلماء في الدخان، العلماء مثل الأكل والشرب، إيش اللي يدخلهم يحرموا وحللوا؟ قالوا علشان هم ما أدري ما فاداهم الله وشرح صدرهم، لأن يعرفوا خبثه ونتنه دوده وضرره. وبدا الناس 100 سنة تقريبا أو 60 أو 70 سنة وهم ساكتين، وتجد الناس بعضه يتباهي الطيب يولع السجارة من السجارة ويقول للدكتور تبي تموت وانت ماشي ما دمت تشرب الدخان بهذا، بيجي في قلبك ساعة وينكتم قلبك في ساعة واحدة ولا يسمع. بعضهم يعمل عملية في قلبه في المستشفى العسكري في الرياض، والدكاترة يقولوا له ابطل الدخان قلبك ضايع وشرايينك ضيعة، فيطلع يخليهم يروحون ويهرب من الغرفة اللي فيها العملية اللي فيها اللي فيها التنويم ويروح الحمام عشان يشرب الدخان. بدأ في أمريكا وأوروبا وفي كل بلاد العالم يلزمون المصانع اللي تعمل الدخان تكتب عليه هذا مضر بالصحة. عرفت أن احنا نصحناكم مثل ما قال الشاعر، عرضت لهم نصحي بمنعرج اللواء فلم يستبينوا نصحي إلا ضحى الغني. بعد ما تفوت عليهم الفرص وتضع عليهم هذه الأمور يبدون يعرفون، ويجيهم الكلام من الكفار، الكفار يقول لهم الدخان مضر بالصحة، ويكتبون يلزمون أهل الدخان بأمور من الضرائب ومن الأموال، ويكتبون على كل يعني حق الدخان ده على مضر بالصحة، فيكفي هذا من الضرر. فأنت إذا شوف من النصح بس النصيحة تحتاج إلى عدل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.